عبد الرافع، ازيك النهارده يا اخوي؟ ساعات بقضيها ربنا يهونها علي. ما انت سمعت عن الشيخ اللي في الجبل؟ بيبالغ فيه. انت تعرف سليم القماش؟ نو. انت ما تعرفش غيره اللي دكانته جنب السرجه؟ مال كان عنده بنت بالشكل ده، حرفيها الطب والدواء، وبعدين خدها للشيخه دي ورجعت من هناك صح سلامه. طب ما تعمل معروف يا اخويا توديني. انا جاي عشان كده. يمكن ربنا يجعل في ايدها الشف دي. مبروكه ومكشوف عنها الحجاب. انا ما شفتش، انما اللي شافوا قالوا لي اعمل معروف ودوني. انا هقوم اجيب شبريه وناخدك عليها ونروح للشيخه دي، وان شاء الله ربنا ما يخيبناش. ما تغيبش عني، ما تسيبنيش يا اخويا، ما تسيبنيش، ما تسيبنيش. اتفضلوا استريحوا، ما تأخذنيش، ما عنديش حاجة أقدمها لكم. ده انت هتقدم لنا كل حاجة يا ست الشيخة. ربنا يقدم اللي فيه الخير خيرا. العيان اللي احنا شايلينه ده أخويا مسكين زي ما انت شايفاه كده، بقاله سنة. بركاتك بقى يا ست الشيخة. البركة من الله، والفعل فعل الله. هاتوه. شيلوا الشبرية انت وهو وهاتوه هنا. تعال هنا يا عبد الرافع. الله، عرفت اسمي ما شاء الله. شيل الزيت يا سبحان الخالق. لولا ان الست بتاعتي ماتت كنت اقول انك هي. يخلق من الشبه 40. اسمع يا عبد الرافع، انت عايز تطيب؟ نفسك معايا يا ست الشيخ. لابد اول قلبك يطيب، وعشان ما قلبك يطيب لابد تعترف بذنبك اللي عملته. اعترف بذنبي؟ اذا كنت عايز تطيب يا عبد الرافع. طيب اعترف، بس اخوي يطلع بره. ليه؟ مكسوف من العبد ومش مكسوف من الرب؟ عن اذنك يا ست الشيخ. استنى، ايه يا عبد الرافع؟ ضروري يا اخويا يبقى موجود. يا سيدي قول. انت بتتكسف مني يا عبد الرافع؟ اعملي معروف يا ست الشيخ. بلاش، شيلوه. انت هتضيع الفايده. ما تعترف وتخلصنا. اعترف ازاي واقول لك ايه يا اخويا؟ انا ما استحقش عطفك يا اخويا. انا دنيء، انا خسيس. ندل. ما تعملش في روحك كده يا عبد الرافع. أنا استحق كل اللي جرالي أخويا. أنا قتلت مراتك. بهجة. حاولت معاها وعملت المستحيل. هي حافظت على شر، وبعدين خفت أحسن تقولك. دبرت لها الشهود ووطبت لها القضية ورجموها، وتاني يوم على طول حصل اللي حصل. أنا اللي قتلتها يا أخويا. بهجة بهجة، مظلومة بهجة. ندمان يا عبد الرافع؟ ندمان وبس. توب يا عبد الرافع. تبت إلى الله ورجعت إلى الله، وندمت على ما فعلت، وعزمت على ألا أعود. يا رب، أنت حنين ورحمتك سبقت نقمتك. أسألك بعزتك وجلالك يا كريم، كما أريته ذل المعصية فأره عزة الطاعة.